الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث حفصة رضي الله عنها حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر إذا لم ينويه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بإيجاب تبية النية بالليل بالنسبة للصوم، ونظرا لتعلق هذه المسألة بمباحث الصيام حيث اشتملت على أمر واجب على الصائم أن يحققه، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد هذا الباب في كتاب الصوم، وكأنه بهذه الترجمة يشير إلى أنه سيورد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على لزوم تبييت النية بالصوم من الليل. والنية تقدم معنا بيان بعض مسائلها في كتاب الطهارة، وبينا أنها في الأصل أنها القصد، سواء كانت بالتشديد أو التخفيف يقال نية ونية. فالمراد من هذه الترجمة ومن الحديث عقد العزم وهو النية، لأن النية يتحقق بها عقد العزم ويتحقق بها القصد. وفي النية أمران لا بد من تحققهما: الأمر الأول قصد التقرب إلى الله عز وجل بفعل العبادة، وهذا الأمر هو أساس الأعمال والأقوال، إذ لا يعتد بقول قائل ولا بعمل عامل إلا بعد تحقيق هذا الأصل والقيام بحقوقه، وهو إخلاص العمل لله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يقصد بعبادته ظاهرا وباطنا، سواء كانت من عبادات الظاهرة أو الباطنة، وجه الله عز وجل. وبناء على ذلك في الصوم لا يقصد مثلا قصد الرياء ولا السمعة ولا ثناء الناس ونحو ذلك. وبناء عليه هذا الأصل في النية، وهو الجانب الأول والأساس الذي عليه مدار قبول العمل وصحته والاعتداد به، يعتني به العلماء في مباحث صلاح القلوب ونحو ذلك، خاصة في الوعظ. الجانب الثاني من النية وهو القصد للعبادة، والقصد إلى نوع معين من العبادة إن اشتملت العبادة على أنواع، وهذا هو مراد الفقهاء والمحدثين. والمراد بذلك أن النية على هذا الوجه تميز العبادة عن العادة، ثم تميز العبادة داخلها على حسب أنواعها واختلافها. فأما الجانب الأول في كون النية تميز العبادة عن العادة، فإن الإنسان إذا صام يحتمل أن يصوم بقصد التقوي والحمية سيكون عادة من العادات، ويحتمل أن يكون مرادهم من هذا الصوم القيام بما فرض الله عليه أو الثواب كما في صيام النافلة. وإذا قلنا القيام بما فرض الله عليه على التفصيل الذي سنبينه في صيام الواجب. ومن هنا في هذا الجانب الثاني من النية تتميز العبادة عن العادة، فإذا ميزها عبادة ورد السؤال، قال أريدها عبادة، أنا أريد أن أصوم تقرب إلى الله عز وجل وطاعة له، فحينئذ إما أن يكون صومه عن فريضة وإما أن يكون صومه عن نافلة، فيحتاج أن يميز نيته بهذا الإمساك والصوم، هل يقصد به أداء ما فرض الله عليه أو يقصد به النافلة. فإذا قصد به أداء ما فرض الله عليه احتاج أن يميز الفريضة أيضا، فإن الفرض إذا كان على أنواع يحتاج إلى تمييزه بالنية، فقد يكون الصوم فرضا وواجبا كصيام رمضان، وقد يكون قضاء لرمضان، وقد يكون أداء لكفارة عليه مثل الصيام في الكفارات المغلظة، أو يكون في كفارة الأيمان أو النذور، أو يكون عن نذر واجب، كل هذا يعتبر من الصيام الواجب على المكلف، فيحتاج أن يميزه. فأصبح الواجب من الصوم أنواعا، ولا يمكن لنا أن نميز نوعا عن نوع إلا بالنية. وكذلك أيضا في النافلة، فإنه إذا نوى صوم النافلة فقد يرمي النافلة المقيدة كصيام الاثنين والخميس وعاشوراء ويوم عرفة والثلاثة الأيام البيض ونحو ذلك، وقد ينوي صوم نافلة مطلقة كأن يحب الصوم ويسمع ما ورد فيه من الفضائل فيقول سأصبح اليوم صائما لعل الله أن يغفر ذنبي، أو لعل الله عز وجل أن يتقبل عبادتي فتكون وسيلة لي عنده ونحو ذلك مما يراد به الطاعة والقربة لله عز وجل. فهذا نافلة مطلقة، والنافلة المقيدة والنافلة المطلقة أنه إذا نوى النافلة المقيدة كتب له فضلها، وأما إذا لم ينوي النافلة والمقيدة وقصد عموم النفل حاز فضيلة عموم النفل. ويتميز ذلك في شخصين، أحدهم كلاهما صام يوم الاثنين، إلا أن أحدهما صام يوم الاثنين لعلمه بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صوم يوم الاثنين وقصد الاتساء والاقتداء، والثاني وافق ذلك اليوم شجاعة منه وقدرة على الطاعة فقال أريد أن أصوم هذا اليوم، ولم يعلم أنه يوم الاثنين ولم يقصد ما قصده الأول. كانت منزلة الأول أعظم من منزلة الثاني، لأن الأول حصل تعب الطاعة مع قصد الامتثال والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فقد قصد مطلق الائتساء بحصول الطاعة المطلقة. وعلى كل حال فالنية أصبحت تميز العادة من العبادة، ثم تميز العبادة نفسها من فريضة ونافلة ثم الفرائض على حسب أنواعها. ومن هنا هذا الجانب الثاني من النية هو الذي يبحثه الفقهاء والمحدثون، وهو الذي يعتني العلماء رحمهم الله به وببيان مسائله في العبادات غالبا. وقوله من لم يجمع أجمع على الأمر وأجمع عليه وعزم عليه كله بمعنى واحد. من لم يجمع النية بالليل فلا صوم له، هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها الصحابي عن الصحابي، فقد رواه عبد الله بن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وعنه، لأن الرواية عندنا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، وهو من رواية الصحابي عن الصحابي، وهي تأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يصلح الصحابي بالواسطة كما في حديثنا، فهنا صرح ابن عمر أنه روى عن أخته حفصة وتارة لا يصرح الصحابي كمثل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي استفتح به الإمام البخاري رحمه الله صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العبد في رمضان في حراء. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث روته أم المؤمنين، ونجزم بأنه بواسطة، لأن أم المؤمنين لم تدرك ذلك الزمان من حال السيرة كما هو معلوم، ولذلك يعتبر من رواية الصحابي عن الصحابي، وأسقطت رضي الله عنها الواسطة، ولا يضر إسقاط الواسطة في مثل هذا. اشتمل هذا الحديث على وجود تبييت النية بالليل بالنسبة للصائم، وظاهر لفظ هذا الحديث على اختلافها من لم يجمع الصوم من الليل فلا صوم له، ومن لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، هذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية أي نية الصوم من الليل. وإذا قلنا وجوب تبييت، فالتبييت يكون ما لم يطلع الفجر، لأنه يقال بات إذا كان من الليل في أي جزء من أجزاء الليل على اختلاف، مع أن بعض العلماء يقول البيتوتة لا تكون إلا بعد منتصف الليل، ولذلك في مذهب بعض العلماء كما في مذهب الشافعي وغيره أن العبرة في المبيت، وهو قول في مذهب الشافعي وغيره ورواية عنه قول عنه رحمه الله في مبيت مزدلفة وفي مبيت منن، في مبيت منن أن العبرة بآخر الليل ولو قبل طلوع الفجر بساعة، واستشكل على هذا القول مذهب الشافعي الذي يجيز الدفع بعد منتصف الليل من مزدلفة، ففصل فيه أصحابه بأنه قول من أقواله رحمه الله، وفرقوا بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، لكن الشاهد أن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وبناء على ذلك الأصل في أن هذا من لم يجمع الصوم من الليل على لفظ المصنف الذي أورده من الليل يشمل جميع أجزاء الليل، وبناء على ذلك يستوي ما قبل منتصف الليل وما بعد منتصف الليل. فلو أنه نوى صوم الغد من رمضان أو صيام كفارة ونوى قبل منتصف الليل، فحديثنا يدل على صحة نيته واعتبارها، لأنه عمم في الليل ولم يخصص. وأما حديث من لم يبيت نية من الليل، لفظ من لم يبيت، فإنه يشكل عليه هذا، ومن هنا اشترط بعضهم أن يكون من بعد منتصف الليل ولو قبل طلوع الفجر بلحظة. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا صوم له نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، والنفي المسلط على الحقيقة الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله هنا فلا صوم له، ونحو ذلك من الألفاظ. للعلماء رحمه الله في هذا النفي مسلكان، فجمهور العلماء من أئمة الأصول رحمهم الله على أنه إذا ورد في الكتاب أو السنة نفي مسلط على حقيقة شرعية فإنه يحمل على نفي الصحة حتى يدل الدليل على نفي الكمال. ومن هنا توضيح هذه المسألة، أنك إذا قلت للشخص لا صلاة لك، أولا ما معنى النفي؟ معروف أنك تقول لا رجل في الدار، لا كتاب في المنزل ونحو ذلك. وأما بالنسبة للحقيقة الشرعية فكالصوم والنذر الصلاة والحج والعمرة، فأنت تقول للشخص لا صلاة لك لا عمرة لك، تارة تقصد النفي الكلي فتقول لا صلاة لك لا صلاة لا زكاة لا حج، أي أنه لم يوجد الصوم ولم توجد الصلاة ولم توجد الزكاة أصلا، فنفيت ذاتها. فإذا نفيت وجود الصلاة المشتملة على القيام والركوع والسجود، نفيت ذاتها، فمن باب أولى أن تنفي صحتها وأن تنفي كمالها، لأن إذا نفيت بالكلية نفيت بالذات نفيت بالكلية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقول لا صلاة، يعني كقولك لا رجل في الدار، لا رجل بمعنى أنه لا يوجد جرم رجل داخل الدار، فأنت تنفي ذات الرجل. لكن قد تقول لا رجل وتقصد لا رجل عاقل، أو لا رجل بمعنى الرجولة في كرمه ووفائه وشينه. فهكذا في العبادات قد تنفي الصلاة بالكلية أنها لم تكن موجودة بذاتها فلا إشكال، وهو النفي الكلي. ثم بعد ذلك مرتبة أو ما يليه في الترتيب أن تنفي الصحة، فتقول للرجل حينما تراه يصلي صلاة لا يقوم بأركانها وواجباتها وشرائط صحتها أو أخل بركن أو شرط صحة بها، تقول له لا صلاة لك، بمعنى لا صلاة صحيحة، مع أنه قام وركع وسجد. كقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا نفي للصحة، مع أنه قد صلى بالحركات وأوجب ذات الصلاة، لكن هذه الذات لم توافق الصفة الشرعية، فحينئذ كأنها غير موجودة، فهذا نفي للصحة. الحالة الثالثة أن تقول لا صلاة بمعنى الكمال، أي أن الصلاة موجودة ذاتها، موجودة بالنسبة لذاتها وموجودة بالنسبة لصحتها، ولكنها ليست صلاة تامة كاملة، أي أنها ليست على أعلى المراتب وأعلى وأكمل الأحوال. هذه ثلاثة أحوال. فالعلماء رحمهم الله في قوله فلا صوم له، إن قلنا أن من لم يبيت النية بالليل لا صوم له، الصوم موجود لأنه أمسك عن الطعام والشراب، وذات الصوم موجودة، فيستحيل نفي الذات. فإذا لم تنفي الذات يرد السؤال، هل قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام له ولا صوم له أنه ليس له صيام صحيح معتد به، فحينئذ يجب عليه إعادة الصوم إن كان فرضا؟ أم مراد عليه الصلاة والسلام لا صوم له كامل في الأجر والثواب؟ فإذا نفيت الصحة نفيت الكمال، وإذا نفيت الكمال فنفي الكمال لا يستلزم نفي الصحة. فجمهور العلماء من أئمة الأصول على أن قوله لا صلاة ولا صوم الأصل حمله على نفي الصحة حتى يدل الدليل على الكمال. ومن هنا يدل الدليل على الكمال كقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقد جاءنا الدليل في الكتاب والسنة على أن الوضوء يصح بدون تسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والله قال في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد قال في الصيد فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى واذكروا اسم الله عليه عند الذبح. فلما لم يأمر بالتسمية عند الوضوء في آية الوضوء دل على أن النفي في قوله لا وضوء لمن لم يسمي على أنه نفي كمال وليس بنفي صحة. فهنا في الحديث الذي معنا جمهور العلماء على أنه إذا لم يبيت النية أن صومه، ومنهم لأن الأربع على تفصيل في الوقت المعتبر بالنية على أن النية لازمة للصوم ولا يصح بدون تبييت، ولا تصح بدون تبييت أو ما قبل الزوال على الخلاف الذي سنذكره. ثم اختلفوا رحمهم الله متى تكون النية، أو ما هو الوقت المعتبر للزوم النية. فذهب من حيث الأصل، ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له بالنسبة للفريضة، وأما النافلة فيجوز له أن يصبح ثم ينشئ النية ولا حرج عليه في ذلك وصومه صحيح، بمعنى أنهم يفرقون بين الفرض والنفي، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهويه من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، على أن تبييت النية لازم في الفرض، وأما في النافلة فيجوز للإنسان إذا أصبح أن ينشئ النية ما دام أنه أصبح ممسكا. والقول الثاني أنه يجب تبييت النية في الصوم سواء كان نافلة أو فريضة، وأن من طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم أنه لا يعتد بصومه، وهذا هو مشهور مذهب المالكية، واختاره النزلي من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، ويروى عن علي رضي الله عنه. القول الثالث أنه لا يجب تبييت النية لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن المهم أن تكون النية قبل الزوال، بمعنى أنه يستوي عندهم الليل والنهار، وممكن للشخص أن يبتدئ نيته بالصوم ما دام أنه أصبح ممسكا ولم يأكل ولم يصب شيئا من المفطرات، فمعه أن ينوي إلى زوال الشمس ولا نية له بعد الزوال، فهذا هو مذهب الحنفية، ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين كعبد الله بن عمر وجابر بن يزيد رضي الله عن الجميع. وهذه ثلاثة أقوال في المسألة. استدل الذين قالوا بالتفريق بين الفريضة والنافلة، قالوا عندنا حديثان، الحديث الأول الذي معنا وهو حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، هذا الحديث الذي معنا يوجب على كل من يريد الصوم أن يبيت النية من الليل، بمعنى أنه لو طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم فلا صوم له. قالوا فهذا العموم جاء ما يخصصه، وهو حديث من المؤمنين عائشة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لها ذات يوم هل عندكم شيء، فقالت لا، فقال إني إذا صائم، وهذا بعد ما أصبح صلوات الله وسلامه عليه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصوم بعد علمه أنه لا يوجد شيء، وهذا بعد طلوع الفجر وعليه، فقالوا إن النية الأصل فيها أن تكون بالليل، فلما جاء حديث عائشة رضي الله عنها بالصحيح استثنى النافلة، فنقول يجب التبييت في الفريضة ولا يجب التبييت في النافلة. هذا بالنسبة لأصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا بوجوب تبييت النية بالصوم بالليل، وهم المالكية ومن وافقهم في الصوم عموما، فمذهبهم مبني على حديثنا الذي معنا، حيث إنه عليه الصلاة والسلام ألزم كل صائم أن يجمع النية بالصوم من الليل، ولم يفرق بين الفريضة وبين النافلة، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، وبناء على ذلك قالوا إنه يجب عليه تبييت النية سواء كان في فريضة أو نافلة ولا فرق بينهما. القول الثالث الذي قال إنه يجوز في الفرض أن يصبح ثم ينشئ النية ما دام أنه أصبح صائما، استدلوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا من بني سلمة ينادي ألا يوم عاشوراء، ألا من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه. وجه الدلالة أن صوم عاشوراء فرض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد أكل أن يمسك، وبناء على ذلك أصبحت نية الإمساك في النهار، فإذا وقعت في النهار قبل منتصفه فيجزيه ولا حرج ولا بأس، وعليه فلا يشترط أن تكون النية من الليل. وقالوا حديث من لم حديث الذي معنا تكلموا من جهة الإسناد لأنه مختلف في رفعه ووقفه كما حكاه المصنف رحمه الله، وثانيا أن الحديث فيه فلا صوم له فلا صيام له نفي مسلط على الحقيقة وهو محمول على الكمال، لأن عندهم الأصل حمله على الكمال حتى يدل الدليل على الصحة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالتفريق بين الفريضة والنافلة، وفيه لما يلي: أولا أن فيه جمعا بين الحديثين، حديث أم المؤمنين حفصة الذي معنا عنها رضي الله عنها، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح. وثانيا أن الاستدلال بحديث يوم عاشوراء اختلفت أجوبة العلماء، منهم من قال إنه منسوخ بحديثنا، لأن حديث من لم يجمع لي النية من الليل فلا صوم له متأخر عن حديث عاشوراء، ولذلك المتأخر ينسخ المتقدم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أجاب بعض العلماء بجواب آخر، وهو أنه مختلف في فرضية صوم عاشوراء، لأن القول بأن عاشوراء كان فرضا في أول الإسلام ثم نسخ برمضان هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم يقول أنه ليس بفريضة، وإنما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية صومه، وقد كانوا يتحرجون عن متابعة اليهود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه من باب الاستحباب لا من باب الحتم والإيجاب. وإذا كان نافلة فحينئذ لا يستقيم ولا يكون معارضا بما ذكرنا، لأنهم استثنوا النافلة وفرقوا بين النافلة والفريضة. إنما يشكل على مذهب المالكية الذين يوجبون في الفرض والنفل. وهناك جواب ثالث، وهو أن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ومعاوية أيضا أبي سفيان في الصحيح أن الحكم نشأ في أثناء النهار، ولذلك يعتبر خاصا، ووجه الخصوص فيه أقوى من حديثنا الماشي لا يقوى على استثناء حديثنا المنبني على الأصل. وأما بالنسبة للاستدلال بناء على ذلك يكون القول بالتفريق بين الفريضة والنافلة أولى بالاعتبار، وعليه فإن من أراد أن يصوم النافلة يجوز له أن ينشئ الصوم ولو كان في النهار ما لم ينتصف النهار. هناك مذاهب لبعض السلف، منهم من يقول والأئمة وبعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم من يقول أنه يجوز حتى النية حتى بعد الزوال كما قال به زفر بن الهذيل العنبري رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، ولكن هذا هو مشهور مذاهب العلماء رحمه الله. ويحكى عن بعض الصحابة أيضا كابن مسعود رضي الله عنه القول التخفيف في النية إلى منتصف النهار وفاقا للإمام أبي حنيفة. وعلى كل حال فالذي يظهر والعلم عند الله هو القول بالتفريق بين الفريضة والنافلة، إلا أنه في مذهب الإمام أبي حنيفة عندهم تفصيل رحمه الله في مسألة القضاء والكفارات، ويفرق بين صوم رمضان وصوم غير رمضان، لأن صوم رمضان المحل لا يسع لغيره بخلاف صوم القضاء وصوم الكفارات، أعني الصيام في الواجبات. عنده تفصيل في هذا في مسألة هل يبيت أو لا يبيت النية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت: إني أذنبت ذنبا إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أني قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. قال رحمه الله: في الباب عن أبي سعيد وعائشة رضي الله عنهما. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد ابني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة،

إذا أخذ الناس بالقصص وبالأخبار حتى ولو بالضحك وبالهزل فلن تجد استقامة كاستقامة الكتاب والسنة، ولن تجد عندهم ثباتا ووضوحا في محبة الشرع والالتزام به كحالهم إذا نصح لهم ونصح لعامة المسلمين. فهذا أمر ننبه عليه لأنه أصبح متفشيا وأصبح ظاهرا بين الناس، وهذا لا يعني الحق من مقام إخوتنا وأحبابنا في الله الذين أرادوا الخير، ولكن ليس كل من يريد الخير يصيب الحق فيه، وإذا كان هذا طريق حسن فعليه من يرجع للأحسن والأمثل. لا يمنع أن أحد يصيب قصة للعبرة، لا يمنع أحد يقول والله كنت في جاهلية كنت أفعل بعض المعاصي وكان معنا شخص يفعل كذا وكذا، ما في داعي يقول هو بنفسه أو عينه أو كان شخص يفعل كذا وكذا. فالشاهد من هذا أن الأصل في قول يا أذنبت ذنبا، الأصل أن لا يتحدث الإنسان، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له الخصوصية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم ماذا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فله خصوصية في هذا المعنى أن يبين له يقول أذنبت يا رسول الله ويستغفر ثم يقول استغفر لي. ولذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم مما وقع منهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى كل حال فهذا هو الأصل الشرعي أنه يجب الستر، ينبني على هذا أيضا ستر المسلم يا أخي، هذا نبهنا عليه غير مرة، ونحن نغتنم بعض المناسبات فيما تعم به الأخطاء، هذا أمر مهم جدا. مثل مثلا البعض تجد من الرجال الحسبة أو من الأئمة والخطباء فيأتي بعض التائبين فيقصون له بعض القصص المروعة والمآسي المحزنة، أو رجل الحسبة والهيئة يطلع على بعض الأوراق والسوءات، أو الرجل في القضاء كاتب يكتب لقاضي فتمر عليه قضايا عجيبة جدا فيها أوراق المسلمين. الأصل الستر وعدم التحدث بهذه الأمور، فللأسف البعض بمجرد أن يشتغل بهذه المهام وتنكشف له أوراق المسلمين لا يمسك لسانه ويذكر هؤلاء بالله عز وجل ويذكرهم أوراق المسلمين ويذكرهم أن من هتك ستر الله على مسلم هتك الله ستره عليه، وأن من فضح مسلم فضحه الله ولو كان في عقر داره، فمن ستر مسلما ستره الله. فإذا كان المسلم يطالب بالستر في حق نفسه فغيره من باب أولى وأحرى. فلا يجوز لأحد أن يقول والله معنا شاب أبوه يفعل فيه كذا وكذا ويضرب ويفعله كذا، معنا شاب أبوه يفعل كذا يشرب الخمر، معنا الشاب فلان أبوه يتعاطى كذا وكذا. استر أخاك المسلم، إذا كان كل مما يتحدث بهذه الأمور ما هو ومن هو المعني بقول عليه الصلاة والسلام من ستر مسلم من ستره الله، من هو الذي يستر المسلم؟ إذا كان هذا الذي لا يستر من الذي يستر؟ إذا كان أخوك الذي له أهد الحق والحب في الله واليد في الله لم تستطع أن تستره فمن الذي تستر؟ فمن باب أولى أن تعجز عن عامة المسلمين. وننبه على هذا لأنه عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يوفقنا بتوفيقه. وأما حديث من المؤمنين عائشة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وأصله في صحيح مسلم هل عندكم من شيء، فمسائله تقدمت ومراد المصنف به بيناه، إلا أن فيه دليلا على حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من ضيق العيش في هذه الدنيا الدنيئة الفانية، فهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صفوة الله من خلقه وخيارته من خلقه، كما في الحديث أنه قال لأمي سلمة رضي الله عنها ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه فهو خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إذا به تمر عليه الأيام فيدخل على زوجه وحبه لا يجد طعاما يتغذى به صلوات الله وسلامه عليه. قالت لا، رسول الأمة تقول هل عندكم من شيء، وإذا به لا يجد

على أن يكسب الإنسان من هذه الدنيا ما يقدمه لآخره. قد كان بالإمكان أن يصبح صلوات الله وسلامه عليه جائعا، ولكنه بدل أن يصبح جائعا بلا حسنة تامة بالصوم، اختار أن يصبح جائعا صلوات الله وسلامه عليه، فيصاب الثوابين، ثواب عدم وجود الطعام وثواب الصوم لله عز وجل. اللهم الحقنا بنبيك غير مسلمين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين، ثبتنا على سنته، اثبت بنا على طريقته. اللهم ثبتنا على السنة وارزقنا التمسك بها عند فساد الأمة، أحينا عليها وامتنا عليها، وابعثنا بزمرة أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته، صاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما تاما كاملين إلى يوم الدين. قال رحمه الله، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأدبر لكم الفضيلة والأجر، وأدبر لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا قام شعبان ثم دخل رمضان فبعد عيد الفطر هل يشرع له صيام ست من شوال ثم يستأنف صيامه بالكفارة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا صام رمضان فإنه لا يقطع عليه صوم الكفارة، ولكن يفطر يوم العيد على أصح قول العلماء، ثم يصبح صائما في الكفارة ويتم صوم الكفارة. فإذا صام أي صوم نافلة فإنه يستأنف صوم الكفارة، لأنه حينئذ يكون قد قطع التتابع، فلا يجوز لمن يصوم صيام الكفارة أن يدخل صوم شوال ست من شوال أو صيام الأيام البيض أو صيام الاثنين والخميس، فكل ذلك يقطع التتابع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل، توفيت عمتي وهي طريحة الفراش منذ 3 سنوات، هل عليها قضاء في الصيام؟ وما الواجب على أولادها؟ أثابكم الله. هذا السؤال فيه تفصيل. إن كانت طريحة الفراش وهي عاقلة وعاجزة عن الصوم، فحينئذ كان الواجب أن تطعم عنها عن كل يوم مسكين، لأن حكم حكم العاجز عن الصوم لمرض إذا كانت مريضة، وأما إذا كانت عاجزة لكبر فحكم حكم العاجز عن الصوم لكبر، وكلاهما يطعم. أما إذا كانت قد طرحت طريحة الفراش وقد غاب عنها عقلها، فهذه لا صوم عليها ولا إطعام، لأنه إذا غاب عنها عقلها سقط عنها التكليف، وحينئذ لا يجب عليكم لا صيام ولا إطعام، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في حديث ابن جامع في نهار رمضان وفي رواية في حديث ابن جامع في نهار رمضان، وهو أنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تملك رقبة؟ فقال لا أملك إلا رقبتي. ما صحة هذه الرواية؟ وإذا كانت صحيحة فهل يستدل بها على جواز بيع أعضائي وتملك الإنسان لنفسه؟ أثابكم الله. الإنسان لا يملك نفسه كي يبيعها، ولا يملك، لذلك الحر لا يجوز أن يبيع نفسه ولو رضي بذلك، لو قال اشتري مني نفسي من يصح. الإنسان يملك التصرف بجسده شريطة يكون هذا التصرف وفق الشرع، هذا هو الأصل. أما حتى ولو صحت هذه الرواية لا أملك إلا رقبتي، فليس فيها دليل، لو كان بها دليل لملك موسى عليه السلام هارون، قال ربي لا أملك إلا إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمعنى ذلك ما يملك هارون. هذا تعبير مجازي معروف في تجويز ومعروف في لسان العرب، لا أملك إلا رقبتي من جهة التصرف أو ليس عندي. هو قال في معرض البيان أنه لا يملك هذه الرقبة التي أجزم بها في الكفارة، وعليه فالاستدلال بهذا لا يستقيم. ومسألة الأعضاء بيناها وفصلنا فيها في أحكام الجراحة، ويرجع إليها من أراد أن يطلع على الأقوال والأدلة. والاستدلال بمثل هذه الأمور بالأشياء المحتملة ضعيف في مثل هذا، لأن الأصول القوية التي تدل الملكية تحتاج إلى أصول صحيحة، وإثبات اليد والملكية وإثبات التصرف يحتاج إلى أصول صحيحة تنبني عليها المسائل والأحكام الشرعية على صورة بينة، ومثل هذا لا يقوى على ما ذكر. ولذلك يقولون من حيث الأصل أنه يجوز له أن يهب العضو ولا يجوز أن يبيعه، مع أن الأصل أن من جاز له هبة الشيء جاز بيعه، من جاز هبته جاز بيعه، إذا جاز له أن يهب جاز له أن يبيعه. على كل حال فليس فيها دليل قوي، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، هناك بعض المقولات تقول إن الصوم أفضل من الصلاة، وأن الصلاة ذكرت درجتها ب27 درجة، وأما الصوم في الحديث فإنه لي وأنا الذي أجزي به. أصابكم الله. نعم، هذا أحد الوجهين، الجمهور على أن الصلاة أفضل من الصوم، وأما مسألة أن الصلاة ذكرت درجتها ب27 درجة هذا ما بصحيح، لأن هذه 27 درجة ليست لكل صلاة، إنما هي لصلاة الجماعة، ليس لها علاقة بمسألتنا، لأن الخلاف في جنس الصلاة من حيث هي سواء في جماعة أو منفردا، هل هي أفضل أو الصوم؟ الصحيح أن الصلاة أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة دليل جمهور العلماء على تفضيل الصلاة على الصوم، وأن الصلاة أعظم منزلة، ولذلك حتى في شرائع الإسلام في ترتيبها وعناية الإسلام بها أقوى. ومن هنا القول بأن قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الاستدلال به على تفضيل الصوم بنوع على مسألة أن الإخلاص في الصوم أعظم من الإخلاص في الصلاة، وإذا كان الإخلاص في الصوم أعظم فالإخلاص هو أحب الأعمال إلى الله، لأنه هو التوحيد وهو الأساس، وليس الطريقة كما ذكرت، إنهم بنوه ليس من جهة الأجر، بل بالعكس هو قوله فإنه لي وأنا أجزي به اختلف في قوله فإنه لي، هل المراد بقوله فإنه لي أن يقع خالصا لي فحينئذ يدل على تفضيل الصوم من جهة أن كونه أخلص فيه أكثر، فيكون تفضيل الصوم على الصلاة من جهة الإخلاص لا من جهة العبادة نفسها، في فرق بين التفضيل من ذاتها. قالوا التوحيد أفضل الطاعات وأجلها، وإذا تنافس الطاعتان وبني أحدهما على أصل التوحيد أو راعى الشرع فيه أصل التوحيد، كل الطاعات مراعى فيها أصل التوحيد أكثر، لذلك فضلت العبادة على المعاملات لوجود العبادة فيها والقربة لله عز وجل، مع أن الآداب قد تكون عبادة وقد تكون خالية من العبادة. فمن هنا قالوا إنها تفضل، وقد قرر هذا في باب الفضائل في القواعد الإمام العز بن عبد السلام، وقال إن الوسائل للتوحيد أعظم من الوسائل إلى فروع الإسلام، لأن التوحيد هو أصل الإسلام، فكل ما كان محققا لأصله أو مبنيا على أصله كان التفضيل فيه أكثر، فتفضيل الصوم من هذا الوجه لا من جهة أنه جزاؤه أعظم. فقد يقول قائل إن الشرع جاء بتفضيل الصوم من هذا الوجه من جهة الجزاء، وهذا التفضيل جاء على صورة أنه لي وأنا أجزي به، أو أن الله سيجعل ثوابه على هذا الوجه، لا يستلزم أنه أفضل من الصلاة، إذا لزم هذا لزم أنه أفضل حتى من التوحيد، وهذا باطل كما هو مجمع عليه، لا يفضل التوحيد. فسكوت الشرع عن ذكر شيء والعناية بذكر شيء لا يستلزم من كل وجه التفضيل، وعليه فهذا قول مرجوع. لماذا؟ لأن حديث استقيموا ولم تحصل واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة نص في مسألة التفضيل، لأن خير بمعنى أخير، وأما حديث كل عمل ابن آدم له وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهذا من جهة من التزم به سبحانه وتعالى لعباده في الثواب، وهذا أعم من أن يكون ثواب الصوم أعظم من الصلاة أو مساويا للصلاة أو دون الصلاة، إنما هو إشارة إلى أن الصوم سر الصوم كونه لله أن الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر اشتمل على جميع أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله عز وجل، والصبر على بلاء الله وقدره من جهة ما يحصل الصوم من بعض الأضرار في البدن وإن كان نفعه أعظم من ضرره. وعلى كل حال لا يستلزم هذا تفضيل الصوم على الصلاة كما هو مذهب بعض الشافعية والصحيح مذهب الجمهور لما ذكرناه. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أداءه للعمرة في شهر ذي القعدة وهي من سننه الفعلية، وورد عنه قوله في فضل أدائها في رمضان بأجر الحجة وهي من سننه القولية، فما هو الفرق في الفضل بين السنتين أسابكم الله؟ هو اعتمار عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج يتضمن مقصدا شرعيا، وهو إبطال عادة الجاهلية، لأن الجاهلية كان أهلها يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما ثبت الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر، كانوا يرون إذا هل هلال الحج بعيد الفطر اللي هو طبعا من شوال، تبدأ أشهر الحج من شوال وذي القعدة وذي الحجة، فيمنعون أحدا يعتمر في هذه الأشهر. وهذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة إبطال لهذا المعتقد الجاهلي. الرجال قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ لأنهم أرثوا هذا الأمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتزعه منهم، حتى تمنى عليه الصلاة والسلام فقال: لولا لو استقبلت من أن استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، إبطالا لهذا المعتقد الفاسد. وهذا ما يسمى بمختلقات العرب في الجاهلية، مما اختلقوه في مناسك الحج، منها هذا المختلق أنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، فغيروا بها الحنيفية، فأبطل عليه الصلاة والسلام هذا المعتقد، ووقعت عمرته عليه الصلاة والسلام من الجعرانة في مقدمه من فتح الطائف صلوات الله وسلامه عليه في ذي القعدة. وهذا أصل يراد به بهذا المعتقد الجاهلية وله مقصد شرعي. أما حديث إذا كان رمضان فاعتمري كما في الصحيح قالت: ليس لنا إلا ناضح، قال: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله ليس لنا إلا ناضح، أي ناقة ننضح بها الماء اللي طبعا يسقون بها، وقد حج عليها أبو فلان، ليس عندي مركب يعني، فأنا تقول. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة معي. هذا جاء للفضل في سياق الفضل، هذا شيء وهذا شيء، هذا جاء لمقصد هدم معتقد الجاهلية، وهذا جاء لمقصد بيان الفضل. فحديث السنة القولية أقوى وأوضح دلالة، وحينئذ لا إشكال ولا تعارض بين الحديثين. لله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: كنت أريد أن أحج لامرأة لا تستطيع الحج ولم أجد حملة أذهب معها وليس بي، فهل أعطيه المال كي أحج عنها أثابكم الله؟ هو هذه المسألة في الحج والعمرة فيها إشكال ينتبه له، وهو أن المرأة إذا أعطتك المال لكي تحج عنها فمعناه أنها وكلتك ولم توكل غيرك، وحينئذ لو أعطيت هذا المال لغيرك وحج عنها لم يقع، لأن الأصل لم يوكل، خاصة إذا كانت فريضة، فلا يستقيم أن يحج الوكيل إلا بتوكيل ما دام الأصل اللي هي المرأة حية موجودة واعية ووكلت شخصا بعينه، فالعبادة التوكيل يختص بالموكل، وهذا ليس من جنس ما تدخل عند العلماء هل للوكيل أن يوكل فيما يوكل فيه. طبعا إذا قال له حج عني أو انظر لي من يحج عني لا إشكال، فوض له، والفرع آخذ حكم أصلي لأنه فوض له أن يحج بنفسه أو يحج غيره. لكن ينتبه لما يسأله البعض أنه يقول سأحج عنه ويأخذ المنع منه سيحج عنه، فيكون موكلا له فيذهب ويوكل غيره، هذا لا يستقيم ولا يتأتى، لأن الوكالة لا تدخلها النيابة في هذا الوجه، لأنها وكالة خاصة. ولكن رخص العلماء في الوكالة الخاصة إذا وكله أن يوكل غيره إذا جرى العرف بذلك، مثل أن يقول له وكلتك أن تقوم على عمائري على عماراتي أو على مساكن، فالقيام على مساكن يستلزم أنه وكيل له فيما يستقيم أن يتوكل فيه موكل لغيره، مثل أن يحضر عمال ينظفوها، مثل أن يحضر، فهذا جرى العرف لأنه لا يقوم به الوكيل بنفسه، لكن جرى العرف أن يوكل غيره فيه. هذا استثناء العلماء حتى على مذهب من يقول ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، لكن العبادات كالحج والعمرة إذا وكل يوم يحج عنه فمعناه أن الأصيل الذي خطب بالشرع بالعبادة خص من اختاره، وحينئذ ليس لهذا الخاص أن ينصرف إلى غيره إلا بإذن من الأصل يوكله في ذلك التوكيل، فلا بد من الرجوع إلى الأصل لله تعالى عنه. أصابك من الله فضيلة الشيخ، هل الإنزال عمدا في نهار رمضان هل هو كفارة؟ أصابك من الله في جهال العلماء من يرى أن الإنزال المني كالجماع ويقول حكم الجماع لأنه شهوة ويجب عليه أن يكفر، الجمهور على أنه لا تجب عليه الكفارة وأن الكفارة مختصة بالجماع لقوله جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، هذا يدل على أن الكفارة خاصة بحصول الجماع والإنزال لا المنزل منزلة الجماع، لكنه يوجب فساد الصوم ويجب عليه القضاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام.